فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا بعد أن بين القواعد الأساسية لبيان هذه الأصول الثلاثة من بيان المسائل الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر، وكذلك المسائل الثلاثة التي أردفها، ثم بين أساس الأمور كلها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وما يضاده وهو الشرك وأدلة ذلك، شرع في بيان الأصول الثلاثة التي هي أول ما يسأل عنها العبد فين؟ أين؟ في قبره. أول ما يسأل عنه العبد في قبره هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الأولى: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأمور أو هذه المسائل هي أصول الإسلام، وهي أصول الدين التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. ما يسألك عن القصور ولا عن المباني ولا عن الدنيا وحطامها ولا عن أول ما يسألك عن هذا الأمر، عن هذه الأمور الثلاثة. لأنه متى كان المسلم قائما أو فاهما لهذه الأمور الثلاثة مع القيام بحقوقها سلم في الدنيا والآخرة. ليس من الضروري أنه يعرفها في الدنيا وهو لا يعمل بمقتضاها، هذا لا قيمة له. حتى لو كان يعرفها في الدنيا لكنه لم يكن مؤمنا بها حق الإيمان وعاملا بما يقتضيه هذا الإيمان فإنه لا قيمة لذلك. فهذا أول سؤال عندما يأتي منكر ونكير إلى الإنسان في القبر، فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب على هذه الأمور الثلاث سهلت الإجابة على الأمور الأخرى. وبقدر ما يقصر في حقوق هذه الأمور فإنه سوف يتلعثم في بقية الأمور الأخرى. إذن هذه هي أسس الإسلام، هذه هي أسس الإيمان، هذه هي أسس التوحيد، هذه هي أسس الدين كله. الآن بعض الناس يعني يهتم بأمور أخرى من أمور الإسلام، نعم، لكن ينسى ما هو أهم، ينسى التوحيد، ينسى كل شيء، ينسى. الآن مثلا بعض الطوائف تهتم بجوانب التعبد لكن لا تهتم بجوانب الإخلاص في هذا التعبد ولا في جوانب المتابعة. إذن ما حققوا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا قيمة لهذا العمل. فئة أخرى تركز على الجانب السياسي فحسب، يقول نحن يهمنا الآن أن نقيم دولة الإسلام في بعض البلاد التي لا تحكم بالإسلام. طيب، على ماذا ستقيم دولة الإسلام؟ وبماذا ستقيم دولة الإسلام؟ تقيمها بالقبوريين، بعباد القبور، بمن لا يفرق بين الرب والعبد، بعباد القبور، بأعداء الصحابة من الرافضة وغيرهم؟ لا، هذا لن يكون، لا يكون ولن يكون. ابدأ بهذا الأساس الذي هو أول ما تسأل عنه يوم القيامة. إذا أدخلت قبرك ما تسأل ما هي الدولة التي تفكر في إقامتها وكيف تقوم هذه الدولة التي تنشدها التي تريد إقامتها وتريدها دولة إسلامية وأنت لم تعنى بهذه الأسس، وهل يمكنك أن تقيمها بغير أساس؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن إقامتها بغير أساس. لذلك نقول للإخوة الذين يريدون أن ينخرطوا في سلك الدعوة ابدأوا بالأهم قبل المهم. والله إن معرفة هذه الأصول وما يترتب، قد يقول قائل أنتم الآن الأصول الثلاثة من ربكم دينكم من نبيكم، أنتم بهذا تجهلون الناس وتجعلونهم كلهم كفارا. لا، ما أحد قال هذا يا أخي، لم يقول هذا أحد، ولكن نحن نقول للمسلمين ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بماذا؟ بما بدأ الله به. تأتي بأقوام لا يفرقون بين التوحيد والشرك وتريد أن تقيم بهم دولة الإسلام، ولذلك كثر في هؤلاء الغبش، فبعضهم لما تمكن تنازل عن كثير من أمور الإسلام في سبيل أن يرضي الناس، تنازل عن كثير من أمور الإسلام في سبيل إرضاء الآخرين. هو المهم يريد أن يرضي الناس ولو بالتنازل عن بعض، تنازل عن الحجاب بالنسبة للمرأة، تنازل عن بعض الأمور أحكام الشريعة، تنازل عن بعض الحدود، تنازل عن قضية يعني بعضهم لما أشرفوا على الفوز أو أوشكوا على الفوز في بعض الدول الإسلامية قالوا ليرضوا الشعب ليرضوا الناس، ها؟ قالوا نحن نتنازل عن مسألة اللحية أو نتنازل عن قضية المطالبة بفصل البنات عن البنين في الدراسة. إذن ما هي الدولة التي ستقيمونها يا عباد الله؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم أصلا ما قاموا على ماذا؟ ما قاموا على أساس، يعني هذه الحركات لم تقم على أساس سليم، ما قامت على توحيد الله الخالص، ولذلك مستعدة أن تتنازل عن أي شيء، تنازل عن الحجاب، عن بعض الحدود، عن بعض يعني الأمور في سبيل أن يرضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن معرفة هذه الأسس من أهم الأمور، والله والله من أهم الأمور. كثير من الناس لو تسألوا عن معنى لا إله إلا الله لا يعرفوا، وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم معنى لا إله إلا الله، تجده يفسرها بأنه معنى لا موجود إلا الله، وهذا ليس بصحيح. أنت موجود والله موجود، فهل وجودك كوجود الله؟ لا، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله لا معبود إلا الله بحق إلا الله، ليس معناها كما تقوله بعض الجماعات المبتدعة لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا معناه في القول بوحدة الإيش؟ بوحدة الوجود. أتباع ابن عربي الصوفي الباطني الخبيث الذي يقول العبد رب والرب عبد، نعم. إذن القضية قضية توحيد وأسس، لا تتهاونوا بهذه الأمور يا إخواني. يأتيكم بعض الشباب المتحمس يقول نحن الآن المهم نريد أن نقيم دولة الإسلام، دعونا من كلمة ربك ما دينك ما نبيك ما التوحيد الشرك الأسماء الصفات الكذا، يتضايقون من ذلك، أليس كذلك؟ وهم لا يدرون والله مساكين بأنه ما وجد الانحراف في هذه الأمور إلا بسبب الجهل بهذه الأسس، بهذه الأسس. ما تخلى الناس عن الدين إلا بعد أن ضعف التوحيد في نفوسهم، بعد أن ضعف التوحيد في نفوسهم عندها تخلوا عن ماذا؟ عن الدين كله شيئا فشيئا. تنقض كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذا قيل لك من ربه؟ الرب هو المربوب وهو المعبود، وهو الله سبحانه وتعالى الذي ربانا بالنعم، وهو معبودنا ليس لنا معبود سوى. هذا يجب أن نلقنه أطفالنا منذ نعومة أظفارهم من الصغر. أول ما يتكلم لقنه: الله، لا إله إلا الله، الله ربي. لا تلقنه الموسيقى يا عبد الله، ها؟ لا تلقن. الآن الأطفال عندنا يبلغ ما شاء الله منذ أن يبلغ 3 سنين أول ما يعرف المغني فلانة والمغني فلان، أول ما يجي على لسانه، أول ما يتكلم يعرف هؤلاء الطواغيت الماجنون الخباث المغنين: محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، طلال النباح، محمد عبده، من هؤلاء ما أدري نسيت اسمها ذي، كلثوم ولا كلسون ولا شو اسمها ذي. المهم يعني هذا أول ما يعرف أولادنا، أو الممثلة فلانة أو الممثل فلان. قال عن خلق الله الطفل: لو سألته من ربك، عمره 3 سنين والله ما يعرف. في كثير من المجتمعات لو قلت له من ربك، من ربك، يقول لك ما. لكن لو سألته من هي صاحب الأغنية الفلانية، يقول لك ابتداء فلانة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان ايش عوده أبوه، خلاص تربى على هكذا. نعم، تربى على هذا الأمر. تسأله من ربك لا يدري، ما دليل ما دليلك على وحدانية الله ما يدري، كيف عرفت ربك ربك بآيات مخلوقاته لا يدري عن هذه الأشياء، ما يعرفها أبدا أصلا. حتى في المنهج لو استقرأت مناهج المسلمين، نحن عندنا في الصف الأول الابتدائي أول ما يدرس كلمة في التوحيد: من ربك، ما دينك، من نبيك. والله أنا رأيت بعض المناهج في بعض البلاد الإسلامية ليس فيها شيء من هذا، فضلا عن أن المواد الدينية ما فيها رسوب، المهم أن ينجح في المواد الأخرى فقط، والمواد الدينية أمر إيش ثانوي، لأنهم أقصوا الدين عن الدولة. يعني الطفل كما قلت يمكن يعرف كلندايزر، ممكن يعرف نابليون، يمكن يعرف مارادوهم، بلاش نقول مارادونا، مارادوهم، ها؟ يمكن يعرف هؤلاء أبطال الكرة، أبطال الغنى، أبطال الخنا، ها؟ لكن لو سألته من ربك، ما دينك، من نبيك، قد لا يجيب، والله قد لا يجيب. نعم، طالب جامعي حافل على الشهادة الجامعية في بلد إسلامي ما، يقال له اقرأ ألف لام ميم صاد، يقرأها المص. نعم، سمعنا هذا وبلغنا هذا. اقرأ كافها عين كافها عين صاد يقول كهيعة. لماذا؟ لأنهم ما يدري أصلا هو معزول. ولكن لو سألته عن كل مغنين العالم العرب والعجم لا يعجزه شيء أبدا، يعرفهم واحدا واحدا. إذن يجب أن نلقن أولادنا من الصغر من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا الذي تسأل عنه في قبرك، وتسأل عنه هل علمته أولادك أم لا. تسأل عنه يوم القيامة هل علمته لأولادك أم لا. هذا هو الذي سنسأل عنه. لكن أطال الولد أول ما يفتح عيونه يرى المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، وأيضا أول ما يسمع أول ما يقول بابا ماما على حد قولهم، ما يقول يا أبي يا أمي، بابا ماما. أول ما يفصح بعد بابا ماما اسم مغنية أو مغني أو ممثل أو ممثلة، الذين يسمونهم الأبطال الفنانين. وبالمناسبة الفنان في اللغة العربية بمعنى حمار، لو رجعتم للسان العرب لوجدتم ذلك، فنان بمعنى ايه؟ بمعنى حمار، وهم حمير فعلا، الذين يسمونهم الفنانين المغنين والمغنيات والممثلين. والله الحمير خير منهم، والله الذي لا إله غيره إن الحمير خير منهم، لأن الحمير نستفيد منه، تركب وتمتطى، سخرها الله لنا، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وإيش وزينة، لكن هذا لا يركب ولا يستفاد منه، إنما هو آلة على المجتمع على المسلمين. إذن لا تستهونوا بهذه الأصول الثلاثة وتقولون مثل ما يقول بعض الناس أنتم ترددون هذه الكلمات على الناس والناس يعرفون هذا. والله ما يعرفون، والله ما يعرف. لو تمسك بعض الكبار ما يعرف من ربك ما دينك من نبيك، يسمع من الأب أن ربه الله، لكن من هو الله لا يدري، ما صفات الله، ما أسماء الله لا يدري. إذن نحن بحاجة إلى أن نربط نشأنا بادئ ذي بدء بهذه الأصول دائما، من ربك ما دينك من نبيك. فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين كما قال عز وجل الحمد لله رب العالمين. طيب بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما دام هو الرب الخالق المنعم المتفضل، إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولذلك ربط بينهما في آيات البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني انظر كيف أولا بدأ بالأمر بالعبادة، وكأن سائلا سأل لماذا طيب هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي سخر السماوات والأرض، هو الذي خلق لكم كل هذه الأمور، هو الذي أنبت الزرع، هو الذي أنزل الماء، هو الذي أخرج من الماء النبات، هو إلى آخره. إذا النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتبه يا إخواني، نربط يعني دائما نربط أولادنا، نربط فطرهم وعقولهم بهذا، نربط فطرهم وعقولهم بهذه الأمور، نبين لهم، نوضح لهم، نربط أمرهم بخالقهم، نربط تعلقهم بخالقهم، نجعلهم يتعلقون بربهم وإلههم ومعبودهم الذي هو المعبود، ليس لهم معبود سواه، هو وحده المستحق للعبادة. فالأمر يتطلب والله جهود. نحن الآن حريصين على تعليم أبنائنا ما ينفعهم، ولكن هل علمناهم توحيد الله الخالص بلا إفراط ولا تفريط بلا غلو ولا تقصير؟ أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في تقصيرنا في هذا الباب. نعم.